تمثيل يعني ومن غير تمثيل. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء، ذكر مماثل للشيء. وبينه وبين التكييف عموم مطلق، عموم وخصوص مطلق. بينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأن الكيفية أو التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بالمماثل، فإن قرنت بالمماثل صار تمثيلا. مثل أن أقول هذا المسجل مثل هذا المسجل، هذا تمثيل لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء. طيب هل عرفت كيفية المسجل؟ هنا بذكر مماثلين، بذكر مماثلين تمثيل. ايش تعريفه؟ ذكر مماثل للشيء. والنسبة بينه وبين التكييف، النسبة هي العموم والخصوص المطلق، يعني أن التمثيل أخص من التكييف مطلقا. فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، واضح؟ طيب أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة. يقولون الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا، له علم وليس مثل علمنا، له بصر وليس مثل بصرنا، له وجه وليس مثل وجوهنا، له يد وليست مثل أيدينا، وهكذا جميع الصفات. يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا، ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. خبر وطلب، الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. فمن الخبر قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا فيها نفي صريح للمثيل. وقوله: هل تعلم له سميا، فإن هذا وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر، لأنه خبر بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا ثلاث آيات كلها تدل على مثل المماثلة، وهي كلها خبرية. الطلب قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فالأدلة السمعية إذن قسمان أو نوعان: خبر وطلب. فمن مثل الله في خلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا أطلق السلف الكفر أو القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه، فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الأمر أو الطلب. عرفتم؟ الأدلة العقلية أن نقول لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا. كيف؟ وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي، وجود المخلوق ممكن، ممكن جائز مسبوق بعدم ويلحقه فناء، فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. هذه واحدة. ثانيا، نجد التماثل التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد، لو كان في قعار البحار لسمع عز وجل. أنزل الله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة: إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. فتبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله تعالى سامعها من على عرشه، يعني بينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. وسع. هل يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا؟ أبدا لا يمكن. ثالثا، نقول نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته، أليس كذلك؟ وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهل أحد من الخلق يمكن هكذا؟ لا يمكن. فإذا كان مباين للخلق بذاته فالصفات تابعة للذات، يكون أيضا مباين للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. الوجه الرابع، أن نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، أليس كذلك؟ إنسان وإنسان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيف، هذا قوي السمع وهذا ضعيف، هذا قوي البدن وهذا ضعيف، هذا ذكر وهذا أنثى، وهكذا. تباين بين المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات المختلفة في الأجناس؟ التباين بينها أظهر. واحد يقول إن لي يدا كيد الجمل، رجل بشر إنسان. فقال الثاني ولي يد كيد الذرة. فقال الثالث كذبتما، لي يد كيد الهرث. وش يقول؟ كلهم كذبوا. شوف، عندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهرث، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني ولا لا؟ طيب، مع أنها متفقة في الاسم، متفقة في الاسم، فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين خالق والمخلوق من باب أولى. بل نحن نقول إنه بين الخالق والمخلوق ليس جائز التفاوت، بل هو واجب التفاوت، بل هو واجب التفاوت. فعندنا الآن أربعة وجوه كلها تدل عقلية، كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال. طيب، أهل السنة والجماعة إذن يتبرؤون من التمثيل، مستندين في ذلك على براهين سمعية وبراهين عقلية. ربما نقول أيضا هناك دليل فطري، يعني جنس ثالث من الأدلة وهو الدليل الفطري. كيف ذلك؟ لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق قل لا أنا إنسان يدعو ربه، لأنه يعرف أن هناك فرقا بينه وبين الخلق، وإلا لدعا المخلوق. فقد يقال إن هذا أيضا أمر ثالث أو جنس ثالث من الأدلة، وهو الفطرة، أن الخالق لا يمكن أن يكون مثل المخلوق في مقتضى إيش؟ في مقتضى الفطرة. فتبين الآن أن التمثيل منتفل سمعا وعقلا وفطرة.